لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يدوبك أيام معدودة وتدخل علينا أفضل أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، الأيام التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى على مدار العام فجعلها من أحب الأيام إليه. والمفترض الآن أن معظم الناس بتتكلم عن فضل العشر الأول من ذي الحجة وفضل العمل فيها، وإحنا محتاجين قبل ما نتكلم عن فضل العمل في عشر ذي الحجة أقول اللهم لك الحمد ولك الشكر قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بنا رحيم. قبل ما أتكلم عن الأيام أتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى الذي يحبنا ويرحمنا وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لطيف بنا، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا. الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل الله سبحانه وتعالى يتعاهدنا من وقت لآخر. في رمضان الناس صلت قيام ليل، صلت رمضان، قرأت قرآن، أطاعت ربنا سبحانه وتعالى، الناس اعتكفت، فمؤشر الإيمان في علو دائم مستمر. مع انتهاء رمضان كان الإيمان وصل إلى أعلى درجة من درجات علو الإيمان. سبحان الله، انتهى رمضان بدأ مؤشر الإيمان ينزل مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا، بل من رحمته بنا، من لطفه سبحانه وتعالى بنا، أنمن علينا بهذا الموسم الجديد، موسم عشر ذي الحجة. ليه؟ علشان نزداد من العمل الصالح، نزداد من الإيمان، نزداد الطاعة، فيرجع مؤشر الإيمان اللي نزل بعد رمضان يطلع تاني. وبالتالي أقول لك قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم. كان لأول مرة في حياتي أعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، لأول مرة أعرف قول الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم، يتوب علينا فيسر لنا هذه الأيام واصطفى لنا هذه الأيام وجعل هذه الأيام العمل فيها مبارك، الحسنات فيها مضاعفة، السيئات فيها تمحى، الدرجات فيها ترفع، فهي نعمة من أعظم وأجل النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. فانظر كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى معك، ثم انظر أنت كيف تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. وإذا كان ده تعامل ربنا سبحانه وتعالى معانا أنه دايما بيوفقنا من وقت لآخر لطاعته سبحانه وتعالى، فللأسف في ناس كتير مش فاهمة هذا الفهم. كتير من الناس فاهمة أن نعم ربنا سبحانه وتعالى هي عبارة عن الأكل، أكل حلوة أو تليفون جديد أو عربية آخر موديل أو شقة على المشاية في حتة نظيفة. للأسف ده فهم كتير جدا من الناس لنعم ربنا سبحانه وتعالى، وما يعرفوش ان اعظم نعمة من الممكن ان يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده ان يهديهم الى طاعته. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان اهل الجنة بمجرد دخولهم للجنة بيفتكروا اول واعظم وافضل نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بها عليهم، وهي نعمة ان الله سبحانه وتعالى هداهم الى طاعته، ان الله سبحانه وتعالى هداهم الى الطريق المستقيم. قال الله تعالى في شأن اهل الجنة لما يدخلوا الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما ما تذكروش ابدا نعمة النساء او نعمة الاولاد او نعمة المال او نعمة حتى الصحة، ولكن اول حاجة تذكروها اعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بها عليهم. وده اللي انا عايز ااكد عليه، كون ان ربنا سبحانه وتعالى يحيينا حتى ندرك او نشهد العشر الاوائل من ذي الحجة، فهذه نعمة من اعظم النعم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على الانسان. ودايما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه اذا من علينا بنعمة من النعم فاصبح من الواجب علينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وممكن بعض الناس يسألوا طب احنا ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة ان احنا ادركنا العشر الاول من ذي الحجة؟ اقول ربنا علمنا في القرآن ان شكر النعمة انما يكون من جنس النعمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. دي نعم ربنا سبحانه وتعالى ادها للنبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يتيم فتولى الله عز وجل رعايته، انه كان بعيد عن الطريق المستقيم فربنا سبحانه وتعالى وفقه الى طريق الهداية، انه كان فقير فربنا سبحانه وتعالى اغناه. دي نعم ربنا ادها للنبي. وفي نفس الصورة ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم، فقال له: فاما اليتيم فلا تقهر. الم يجدك يتيما فآوى هي نعمة، كيف تشكرها يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاما اليتيم فلا تقهر، ووجدك عائلا فاغنى، فقيرا فاغناك، واما السائل فلا تنهر. فالله يعلمنا من خلال هذه الصورة ان شكر النعمة انما يكون من جنسها. طب يا ترى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة ادراك العشر الاوائل من ذي الحجة، يا ترى كيف نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الايام؟ والشكر انما يكون بالعبادة وبالعمل الصالح في هذه الايام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من العمل في هذه الايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضح لنا ان ادراك نعمة العشر الاوائل من ذي الحجة هي في ذاتها نعمة، كيف نشكرها يا رسول الله؟ اذا العمل الصالح، لان الله يحب العمل الصالح في هذه الايام. وعلى فكرة اكتر ناس فهموا ان ايام العشر الاول من ذي الحجة هي نعمة من اعظم واجل نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم هم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. وبعض الناس في زمننا برضو فهموا كويس جدا ان ايام العشر نعمة من اعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم، علشان كده ما شاء الله لما عرفوا ان هي نعمة حبوا يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فقتلوا انفسهم عبادة، وقتلوا انفسهم طاعة، وملأوا الارض حثا منهم، ملأوا الارض علما حثا منهم للناس على العمل في هذه الايام. خذ على ذلك مثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما علم قيمة وقدر هذه الايام كان يقول كما روى الطبري في تفسيره: لأن أعتمر في هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة، أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، يعني بالعشرين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من محرم. تخيلوا معايا، يعني تخيلوا معايا ابن عمر دلوقتي بيقول في شأن العمرة في أيام عشر ذي الحجة، بيقول هي عندي أحب من العمرة في العشر الأواخر من رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن العمرة في العشر في رمضان عامة: عمرة في رمضان كحجة معي. ومع ذلك ابن عمر اللي هو رأس المتبعين وأكثر الصحابة رضوان عليهم، من أكثر الصحابة رضوان عليهم امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يا جماعة أنتم مش فاهمين، ده العمرة في عشر ذي الحجة، في العشر الأول من ذي الحجة، أحب عندي، وبالتالي هي أحب طبعا عند الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أحب عنده. يقول إن العمرة في العشر أيام الأوائل من ذي الحجة أحب عندي من أن أعتمر في العشر الأواخر من رمضان اللي هما فيهم ليلة القدر، وأحب إلي من العمرة في العشر الأوائل من شهر الله المحرم. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه يجتهد اجتهادا شديدا في العشر الأوائل من ذي الحجة، عبادة وصلاة وقيام ليل وقراءة قرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وصيام، كان بيجتهد اجتهاد شديد جدا جدا جدا في هذه الأيام، لدرجة أنه روي أنه كان رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة، كان سعيد بن جبير يجتهد في هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر، يفضل واقف طول الليل قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى انه خلاص هيقع من شدة القيام مش قادر يكمل، انه يفضل صايم انه خلاص مش قادر يكمل. سبحان الله، كان بيجتهد اجتهاد شديد، كان يظل يذكر الله لحد ما ريقه ينشف، كان يظل يقرأ القرآن لحد خلاص، هو كان بيجتهد اجتهاد شديد لدرجة انه كان لا يقدر. ده من جهة عمله، اما من جهة الناس فكان يخرج على الناس وكان يقول: ايها الناس، اظلتكم العشر الاول من ذي الحجة فلا تطفئوا فيها سروجكم. السراج اللي هو المصباح، يعني بالليل ما تقفلوش المصابيح علشان تناموا، لان الاصل هذه الايام هي ايام القيام. ايها الناس، اذا جاءت هذه العشر فلا تطفئوا سروجكم، ما تطفوش الانوار، لان ليل هذه الايام ليل القيام. وروى البيهقي في شعب الايمان باسناد صحيح ان الاوزاعي رحمه الله عليه كان يقول: بلغني ان العمل الصالح في ايام العشر الاول من ذي الحجه كقدر غزوه في سبيل الله، بس لا لا لا لا، كقدر غزوه في سبيل الله يصام نهارها ويقام ليلها الا ان يصطفي الله سبحانه وتعالى امرئ بالشهاده. ده الانسان الوحيد اللي يكون درجته عند الله عز وجل من اعظم الدرجات. بعد كده العمل الصالح ولو بتسبيحه بعد الصلاه، لو قراءه ايه في جوف الليل، لو ركعه بالليل، هي عند الله سبحانه وتعالى كقدر غزوه خرجها العبد في سبيل الله يصام نهارها ويقام ليلها. مش قلت لكم اكتر ناس فهمت ان الايام دي هي ايام الشغل ايام العمل هم السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ روى البخاري في الصحيح تطبيق عملي من الصحابة في دعوة الناس وحث الناس على العمل الصالح في هذه الايام. روى البخاري في صحيحه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان الى الناس في الاسواق في عشر ذي الحجة. دخلت عشر ذي الحجة، ابو هريرة وعبد الله بن عمر يخرجان الى اسواق المسلمين، الاسواق اللي فيها الناس بتتكلم كتير، الاسواق اللي مشغولين الناس فيها بالبيع والشراء، الاسواق اللي محدش فيها بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. كان عبد الله بن عمر وابو هريرة يخرجان الى الاسواق فيكبران ويجهر بالتكبير، الاثنين عمالين يكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يكبر في قلب السوق، فلا يخرجان من السوق الا وقد كبر كل الناس بتكبيرهما. ما شاء الله، ليه؟ عايزين يحيوا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايام بين الناس. ليه؟ شكرا منهم على نعمة ان الله سبحانه وتعالى احياهم حتى يدركوا هذه الايام المباركة.